ومع بعض الناس، لأنه الآن يتكلم بشكل عام شيخنا أمام العوام، أمام طلاب العلم من الإخوان من رجال التحرير ومن الشباب السلفيين، فما هي نصيحتكم؟ شبون دون هذول الناس تتكلم أمامهم يعني. أيوة. أي نعم، يعني ليس فقط أمام العوام بل أمام حتى بعض طلبة العلم، لكن الظاهر لن نجرؤ على محادثته أي أحد من هؤلاء. أيوة. نعم. والله بيخطر في بعض في خاطري خاطرة إنه هالناشد من أمثال هؤلاء الحمقى هذو ما يصلح لهم إلا واحد يكون أبو صياح. نعم. عارف شو مقصود بيه؟ إيه طبعا شيخي. إيه. لذلك أنا بنصح إنك تروح لعند صاحبكم الجديد. نعم. مفهوم. ها؟ مفهوم. إيه الشيخ. نعم. صوت واحد بيتغلب عليه. والله ممتاز شيخنا. بس هيك يعني. أي نعم، بس شيخنا الشيخ مش موجود هنا بفرنسا الآن. ما شاء الله. أنا متأكد لو كان موجود هون أقام الزرقاء على رأسه. أيوة. أي نعم. طيب والله يا أخي هذا أسأله، كل نبي له معجزة، أنت شو معجزتك؟ هو مجدد هذا القرن يا شيخي. معليش هي دعوة، شو المعجزة تبعه؟ نعم. أنت بتعرفه سابقا؟ نعم بعرفه يا شيخنا. هو مثقف ولا غير مثقف؟ الظاهر عنده بعض الثقافة. عنده بعض الثقافة. قديش عمره؟ يعني بحدود 40. إيه قل له كل نبي كان يرسل على عمر 40. نعم. فأنت اسأله بقى أولا قديش عمرك؟ إذا قال لك لسه ما وصل 40 تقول له ما صرت سنبي. نعم. ثانيا شو علامة نبوتك؟ شو في عندك معجزة وبرهان؟ نعم. الرسول إجا برهان القرآن وهي معجزة للدار. أنت شو معجزتك؟ هذا بده واحد يسخر منه يا أخي. نعم والله يا شيخ. لذلك لا تتعب حالك. إذا أخذت لك واحد مثل هذا الأصيل جبته لعندي مرة هون. نعم. وكان يشتغل عند دكتور تيسير. نعم. أظن أنه بيطلع من خرجه. أيوة. عرفته؟ أنه أبو أيوه أبو. اللي كان يشتغل عند دكتور تيسير وبعدين مدري شو صار له. إيه السمين هذا؟ السمين السمين. إيه إيه نعم نعم. هذا بيطلع من خرجه. والله ممكن. جزاك الله خير يا شيخنا. خدمة يا شيخي. رزقك الله يجزيك خير. الله يكرمك يا شيخنا. أفضل. معذرة لإزعاجك. أفضل عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. خلي الدور لأبو ماهر. الله يسلمك. نعم أكيد. أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد على لسان ابن عباس رضي الله عنهما في فتح الباري، يقول فيه لا تشبهوا صلاة المغرب صلاة الوتر بصلاة المغرب. حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. هل يقصد بالحديث أن لا تكون صلاة الوتر بركعتين وتشهد وسط ثم الركعة الثالثة وتشهد أخير، أم المقصود بأن تصلى ركعتين منفردتين ثم ركعة واحدة، أم المقصود بإتيان الثلاث ركعات بتشهد واحد؟ إلا الصورة الثانية، الأولى مقصودة والأخيرة مقصودة، إلا الصورة الثانية اللي بتشهد وسط دون سلام، هذا المنهي عنه. شوف الناس كيف جزء صلاة المغرب يعني. نعم. ألو. السلام ورحمة الله. نعم. أيوة. نحكي معك بعد الشهر. سؤال مهم، هو في أخ داعا عند مصر القادم هو ذهب للعراق وحيد أبويه إذا نادى بالجهاد، ورغم أن أباه وأمه يعني ليسوا في حاجة إليه من ناحية المادة أو المال أو حاجة كذا، تذهب إلى الجنازة في جهد فيهما. يوجد من يخدم أبويه؟ لا. إذن ألزمهما فإن الجنة عند رجليهما. طيب هو حيثما يعني ماشي بذلك الله خير. إياك. طيب هم لو كانوا في غير حاجة إليه يذهب ويجاهد. طيب هل جهاز البلدان الآن هل وفرت عيني كما قلت أنت في جدوانك أم هناك في أحوال تجددت أو في تنظافية داخلية فلا يجب الذهاب؟ ما بالنسبة للفتوى لا تزال قائمة. الله خير. إياك. المسألة الثانية حول موضوع أسئلتي التي تسجل. أنا أتعهد إليك أن أسجل. في من يسجل الآن؟ في ناس يسألونني ويسجلون. على التليفون. لا على الهواء المباشر. الهواء الموجه للتأخير الغريب. ايه طيب. ما عندي ماني بالشرط المذكور آنفا. وإن سجلناها وكان هناك طول عمرا لك ورأيت فيها الفائدة تعرضها عليك قبل أن تطبع وتصحح من الأخطاء وتراها بنفسك وتوقع عليها إن كان هناك فائدة مثل في ذلك فلتطبع. يومئذ يومئذ لكل حادث حديث. وكما يقولون عندنا في سوريا لما بنجي إليها بنبقى بنفتي عليها. الله يحفظك. حقيقة أنني مدين إليك الكثير الكثير. الله يحفظك. والله يا شيخ كلما وجدت كتابا قرأته قرأته أحس بقراءته كأنك تخاطبني مخاطبة. نفعك الله. القرآنية كلها تخاطبني حتى آيات النفاق وآيات التخلف وآيات كذا أحس أنها تخاطبني أنا. نسأل الله أن ينفعك بما تقرأ وأن ينفعنا معك بما تقرأ. إذا من الغد نسأل أسئلة. أهلا مرحبا. بارك الله فيكم وفيك. اسمي أبو عبد الرحمن. هذا مو اسمك، هذه كنيتك. كنيتي نعم. أيوة. وكنيت نفسي بأبا عبد الرحمن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بك. جزاك الله خير. تلميذ من تلميذك منذ سنين. ما شاء الله. ودائما استفتح بقد انعم الله عليك. يعني انت تلميذي قبل ان تعرفني. لا عرفتك ورأيتك في مسجد صلاح الدين مرتين. من قبل ما تعرفني ما سألتني. ما سألتني قبل أن تعرفني؟ سألتك نعم. هذا هو الذي أقوله. نعم. عرفتك ورأيتك لكن خالفتك فتوى واحدة. نسأل الله يهدي من أنني في قريتنا هناك مسجد مقام على ضريح. أيوة. وأنت قلت لا يهدم المسجد ويترك الإيه في الضريح، ولكن لما ذهبت ورأيت الناس. أنا ما قلت هكذا. أنا ما قلت هكذا وما لي ولا ابن تيمية. أنت لا معي. قلت لما يكون المسجد معتدى عليه ويهدم القبر ويبقى المسجد، ولكن القبر كان معتدى عليه ورغم ذلك. وإذا كان غير معتدى عليه؟ إذا كان القبر غير معتدى عليه يبقى المسجد. هذا الذي قلته. وأنت آنفا ما قلته. كويس. ولكن وجدت أن الناس يتوسلون ويتضرعون ويشركون مع الله بسبب هذا القبر، وليس لهم هدف إلا أن يبنوا المسجد مرة أخرى على هذا القبر. فهدمت القبر ورفعته ليلا إلى مقبر المسلمين هو قبر آخر الاثنين، وخرجته من هذه المنطقة ونبشتها من هذه فيها من القبور. الأول قبر في مسجدين، أول مسجد وجدته مبني على وهم قبر وهمي، وأما الثاني فوجدت هناك ثلاثة جثث ورفعناها ليلا ودفنت مقبر مسلمين، والآن بني مسجد جديدا تحت كل ضريح، يعني المسجدين